بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى مع كتاب منهج الإسلام في تربية النفس، في تزكية النفس، للعالم الجليل الأستاذ أنس كوزون وشرحه. المرة في اللقاء الماضي تكلمنا عن القصص القرآني كعامل من عوامل تزكية النفس، وسقنا مثال لهذا الموضوع في قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي نزل فيه القرآن الكريم في سورة الممتحنة، أوائل سورة الممتحنة. في هذا يعني لقاءنا اليوم مع آيات كلمات أخر في نفس السورة اللي هي سورة الممتحنة، نزلت خاصة. احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن حاطب، وقعدنا ان احنا نتكلم عن ايه؟ عن صحابية. مرة واحدة في المسلمات التي كانت ضمن مجموعة من السابقين نزلت فيهم آيات، يعني هنقول الآية اللي نزلت فيها في سورة الممتحنة، وهنقول ايه الآية اللي نزلت فيها ضمنا إن شاء الله. أسماء بنت أبي بكر، موضوعنا أسماء بنت أبي بكر، وقصة أسماء مع ايه؟ مع يعني ايه؟ مع ما نحن فيه من نعمة الآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لا، في امتحنة. هذه الايات نزلت في اسماء بنت ابي بكر، وان شاء الله نتكلم عن هذا. هذه اسماء بنت ابي بكر كان ترتيبها في المسلمين نمرة 18، سبقها 17 مسلم ومسلمة، وهي رقم او الترتيبها 18. سبقها 17 مسلم وسلمة، فكانت بهذه المنزلة، يعني بهذه المنزلة كونها انها تبقى في مكة وفي بداية الدعوة، تبقى هي رقم 18 في يعني سبقها من الرجال. وطبعا مين هم اللي سبقوا الاسلام؟ ذوي النفوس الطيبه، ذوي القلوب الكبيره، قول زي ما انت عايز. سبقها 18 واحد، نزلت فيهم هذه الايات: والسابقون الاولون من المهاجرين الانصار الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. يعني تكريم ما بعده تكريم، يعني ضمنها هي اسماء بنت ضمن هذا الموكب، ضمن هذه الفئه التي سماها الله السابقون باحسان. ايات من القران فيها خاصه، وهي الايات بتوع سوره الممتحنه، وايات كريمه اخرى هي ضمنهم، ضمن ال18 هؤلاء، ضمن هؤلاء. ده يعني ايه؟ يعني الايه اللي نزلت في حقها خاصه بتاع سوره الممتحنه، والايات التي نزلت وهي ضمنها في بتاع السابقون. بدايه نتكلم عن الاذن للهجره لرسول الله، واحده واحده كده في باختصار شديد، لان موضوعنا موضوع القصه في كيفيه تزكيه النفس وقصه اسماء بنت ابي بكر. فعندما نلقي الضوء بنلقي الضوء على بعض المواضيع حتى ايه نصل الى ما نريد. لماذا لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد أن احنا لابد أن نتذكر الحلقة اللي اتكلمنا فيها بتاع تدبر القرآن، وقلنا لا يوجد الدعوة توقيفية من عند الله، توقيف كل خطوة فيها توقيف. فاكرين لما قلنا ما كان ليونس عليه السلام أن يترك دعوته بدون إذن من الله، لأن الدعوة إلى الله توقيفية، توقيف معناها أنها من عند الله خطوة خطوة. لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد أذن لي في الخروج. راح خبط على باب أبو بكر وقال: قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابي الجليل الصديق، لم يكن بعد ولا بأبي أنت وأمي يا رسول الله الصحبة؟ قال: نعم. طبعا ما كانش بقى إيه في أبو بكر في اللحظة دي، ما فيش حد أسعد منه في الدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحسن جهاز، وصنعنا لهما سفرة، يعني صنعوا طعام، طيب، في جراب، يعني حطوا بقى إيه، يعني عملوا أكل، يعني عشان طبعا هو سيدنا رسول الله وأبو بكر معاه هيروحوا يتخفوا فترة طويلة حتى يهدأ البحث عنهم. يعني هم طبعا لما هيتخفوا، لما الناس مش هتشوفهم، اهل مكة المشركين اللي مش هيشوفوهم هيبدأوا يدوروا عنهم، يدوروا في ايه، فهيتخفى زي ما علمنا انه تخفى في غار ثور فترة من الزمان، يومين ثلاثة أربعة، لغاية ما هدأت الايه العاصفة وهدأ البحث عنهم، وبدأ ايه بدأوا في الهجرة او بدأوا في المسيرة. في الفترة دي كان لازم يكون لهم أكل كان. فبتقول عائشة فجهزنا لهم سفرة، مين اللي هيودي لهم الأكل في غار ثور؟ أسماء بنت أبي بكر، ولذلك سميت ذات النطاقين لأن قطعت النطاق بتاعها وخدت السفرة أو المكان اللي هي الأكل، الحاجة اللي فيها في الأكل ديت، وربطت إيه؟ وربطت على فم الجراب، فسميت ذات النطاقين. وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. هذه لمحة بسيطة كده من مواقفها وحسن تصرفها. خلي بالك كان هي يعني تجاوزت العشرين بقليل في هذه الفترة، تجاوزت العشرين بقليل وكانت حامل في عبد الله بن زير. كويس، يبقى هي تجاوزت العشرين بقليل وكانت حامل. نخلي بالنا في المسألة دي، يعني هي تعتبر يعني في نظارة الشباب وفي أول الشباب، يعني في أول الشباب، ويعني يعني بين يعني واحدة ست. قالت: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، حمل أبو بكر والدها أبو بكر خد معاه يعني كل ماله علشان خاطر إيه يصرفه في دعوة الله. أبو بكر ليس بالشيء، ليس بالأمر الهين، يعني أبو بكر ده يعني طبعا يعني زي ما كل أول زي ما رسول الله قال إيه، كل البشر أول من يأخذ كتابه بيمينه، أول ما يأخذ كتابه بيمينه إيه، عمر بن الخطاب. قال: يا رسول الله، وأين أبو بكر في ذلك الوقت؟ الصحابة: الهيهات هيهات، لقد زفته الملائكة إلى الجنة. جمع جميع ماله، فأتاني جدي، هي اللي بتقول، فأتاني جدها أبو قحافة، جه قال لها، كان مشرك طبعا، جه قال لها إيه؟ قال لها أبو قحافة وقد عمي، كان أعمى، وجه بقى قال لها، بيقول لها يعني زعلان خالص طبعا، قال: إن هذا على ابنه، إن هذا قد فزعكم في ماله ونفسه. يعني إن هذا حتى ما سموهوش أبو، قال إن هذا قد فزعكم في ماله ونفسه. فقلت، هي بتقول: لا يا جدي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. قال: لا، خيرا كثيرا. وعمدت، راحت هي واخده شويه حجاره وحطتها في الايه، في الفهوه بتاعت، في الحته اللي بتحطوا فيها المال. طبعا المال مش ورق، ده عباره عن يعني اقراص من الذهب، فحطتها وحطت شويه حجاره وغطتها. وعمدت الى احجار فجعلتهن في قوه البيت وغطيت عليها بثوب، ثم اخذت بيده، بيد جدها، وقالت وضعتها على الثوب، وقلت: يا جدي، هذا تركه لنا كثيرا. فجدها حسس على الحجاره كده ولقى المساله ايه ده، فقال: اما ترك لكم هذا فنعم، خلاص ما دام سيب لكم شويه فلوس يبقى ايه كويس بقى، وانبسط. هنقول ده كذب؟ لا طبعا مش كذب، ده اصلاح بين ابيها وايه، بين جدها وابنه، يعني ما يحصلش يبقى حسن تصرف. ادي حلمها. دورها في الهجره، دورها في الهجره يحتاج هذا الدور إلى رجل قوي شديد متين، يعني قلبه زي ما بيقول قلب أسد، قلب أسد. وفي الظروف بالذات، في الظروف بالذات لابد من قوة أعصاب وتحكم، ولأن قريش كلها والمنطقة كلها بتدور عليهم، وهي لابد إنها تتخفى وتذهب إليهم. نعرف مدى صبرها وتحملها للمشقة، إذ كانت حاملا بابنها عبد الله بن الزبير، وهي تحمل الطعام في هجعة الليل، في نص الليل، وتسلك طرقا وعرة طويلة، وتصعد جبلا لتصل إلى غار ثور. كانت تجتاز كل هذه المخاطر وتستخفي من عيون المشركين التي كانت تتابع حركة رسول الله والصديق حتى تمنعه من الهجرة، لكن لطف الله أحاط بها وعين الله كانت ترعاها. أدي لمحة. لمحة أخرى هي وأبو جهل، هي وأبو جهل. طبعا إيه، لما اختفى رسول الله واختفى أبو بكر قعدوا يدوروا عليه، فأبو جهل راح إيه هو بعض الإيه بعض المشركين يدوروا عليه، فخبطوا على باب أبو بكر. أتى أبو بكر، هي بتحكي، هي بتحكي، أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري. والله أين هو؟ فعلا حلفت وهي بتعرف يعني أين هو. خلاص رفع أبو جهل يده ورسم خدي فلطم خر منها قرطي ثم انصرفوا. أبو جهل ضربها على بالقلم على وشها لدرجة إن الإيه الحلق بتاعها وقع. هكذا وصل السفه بأبي جهل أخزاه الله أن يتخلى عن أخلاق العرب وشيمهم العظيمة في الترفع عن إيذاء المرأة، وأن ينزل بنفسه هذه المنزلة الحقيرة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والسوء بضرب امرأة. الغريبة بقى إن أبو بكر أبو جهل عُيّر بهذه الفعلة من المشركين نفسهم. عُيّر بهذه الفعلة زمنا طويلا من مشرك العرب نفسهم. أنت فاكر اللي عملت المصيبة اللي عملتها كذا كذا، إيه اللي أنت عملته ده؟ من المشركين نفسهم عُيّر بضرب امرأة. دي لمحة. تزوجها في يعني أسماء الزوجة بقى. تزوجها الزبير رضي الله عنه قبل هجرة أبيها، وحملت منه، وبعد ما هجر الرسول وصاحبه أرسل من يأتيهم بأهلهم. بعد الهجرة بقى سيدنا أبو بكر وسيدنا المسلمين عموما بعتوا يجيبوا اللي ممكن يجيبوه من إيه من المسلمين من أهليهم اللي في مكة. فهاجرت أسماء رضي الله عنها وهي حامل بابنها عبد الله الزبير. خرجت بتقول هي خرجت وانا متم، خرجت من الهجره وهي على ايه على وشك الوضع يعني في التاسع كده وخلاص وانتهينا وقربت تولد. فاتيت المدينه فنزلت بقباء، ثم يعني اول مولود ولد في الاسلام عبد الله بن الزبير، نزلت في قباء وفي قباء وضعته. فاتيت المدينه فنزلت بقباء فوضعته فأخذته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الوليد ده في حجره من عبد الله بن الزبير في حجره، ودعا بتمرة ولاكها وحنكه بها، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وقد فرحوا فرحا شديدا يعني بالمولود ده، أول مولود ولد في الإسلام من عبد الله في قباء، وحصل ده من الرسول حنك وكده، وفرحوا فرح شديد جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هما كان سمعوا إشاعة من اليهود إن المسلمين اللي هاجروا إلى المدينة دول هيجي لهم عقم ومش هيخلفوا وهيبقوا كم. وقد فرحوا بالمولود الجديد فرحا شديدا، لأنهم قد قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. قالوا اليهود إشاعة طلعت إيه؟ لعنة الله عليهم واليهود. أسماء أدي إيه؟ أدي أسماء. وكيف وضعت؟ نقول أسماء الزوجة. أسماء زوجها الزبير بن عوام حواري رسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة. تقول أسماء: بعدما هاجرت إلى المدينة ما كان عند زوجي. هذه أسماء بنت أبي بكر، بنت البيت، البنت بيت الغنى، يعني كان بيت ابو بكر من بيت كان تاجر ناجح وكان غني وعنده مال كتير، صرف اموال كثيره على ده، فكان يعني نقدر نقول من بيت عز، يعني من بيت عز. هذه اسماء الزوجه اللي خرجت من بيت عز الى بيت رجل فقير. أسماء خلاص بيقول تقول أسماء: بعدما هاجرت المدينة ما كان عند زوجي الزبير من أرض ولا مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، عنده الفرس بتاعه اللي هيجال عليه وايه والنضحه اللي هي الايه الناقه اللي بيجيبوا عليها الميه ويشربوا لبنها. فكنت اعلف الفرس، تعلف الفرس يعني تاكله، ها، واكفيه ما انته واسوسه، تحمل الفرس وتاكله وتسوس الفرس يعني شو من ضمن عملها انها ايه تحمل فرس وتاكله وتجيب له العلف، وادق النوى، ادق النوى، تجيب النوى تدقه تعمله ايه؟ تعمله عليقه للايه؟ للناضحه اللي هو للبعير بتاعته. واعلفه واسقيه الماء واخرز غربه واعجن. بتقول بتعجن عشان الخبز، هم ما كانوش عندهم فران ولا حاجه كانوا بيعجنوا، ولم اكن احسن الخبز يعني كان ما كانتش تعرف تخبز، فبقت محتاره تعمل ايه؟ فربنا قال لها فكان فكان فلم احسن الخبز، فكان بعض يعني جارات لي من الانصار كانوا شطار في حكايه الخبيز دي، كانوا بيعلموها الخبيز، فكانوا يخبزنا لي جارات من الانصار وكنا نسوه صدق. فرحت بيهم قوي لانهم كانوا يعني اكبر منها في السن وبعدين بيعرفوا يخبزوا عندهم فعلموها. وكنت انقل، لا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان نلتفت لهذه النقطه. وكنت انقل النوى من الارض، اي ارض تروح تشوف النوى المرمي وأحمله على رأسي، هذه أسماء بنت أبي بكر بنت العز، أحمله على رأسي وثلثي فرسخ، ما أعرفش الفرسخ كم كيلو، المهم يعني على الأقل يعني 4 كيلو أو 3 كيلو. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابي، فدعا لي. هو هي ماشية، رسول الله كان ماشي في نفس الطريق ومعه بعض أصحابه، ورسول الله طبعا راكب ركبته. ثم قال: نخ نخ، يعني أخ أخ أخ، يعني نخ الناقة، ليحملني خلفه. طبعا هي أولا أخت زوج، أخت هو رسول الله أولا، يعني هو رسول الله أولا. نمرة اثنين، إن دي أسماء بنت أخت سيدة عائشة، أخت زوجته، ليحملني خلفه. فاستحييت، استحيت أن أسير مع الرجال، استحيت طبعا يبان على وشها، استحيت أن أسير على الرجال. وذكرت الزبير وغيرته، ذكرت إيه جوزها وغائب وغيرته عليها، يعني بان عليها أنها مش عايزة يعني. فمضى فطبعا إيه، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لقد استحيت، فمضى فسبق دعالها وسبها ومشى. فجئت الزبير فقلت لإيه، لقياني، بتحكي بقى للزبير، لقياني رسول الله وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابي، فأناخ لأركب معه، فاستحييت وعرفت غيرتك. اللي بتحكي لإيه لزوجها. فقال رضي الله عنه: والله لحملك للنوى كان أشد علي من ركوبي في النار، بس مش قادر يعملها. ثم أرسل إلي أبو بكر، بعد الحادثة ديت يبدو الله أعلم أن أبو بكر عرف، فأرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم من العبيد اللي كان عنده بيقولهم، فكفت، شوف خلي بالك من الكلام، فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. الخدامة دي ظاهر بروطة أو يعني يعني على يعني شايفة نفسها شوية، فقالت لا أنا حقيقي، أنا اللي عليا إن أنا حقيقي هعلف الفرس وأشوف. فكفتني أسماء بتقول، فلما كفتها سياسة كأنها أعتقتني، يعني كأن أنا كنت عبدة وأعتقتني رضي الله عنها. أدي لمحة من، أما من عبادتها كانت تجمع بين العبادة والخوف من الله، صوامة قوامة خائفة ويلها، كانت موصولة القلب بالله سبحانه وتعالى، تراقب نفسها مراقبة شديدة في السر والعلانية، ورغم هذا كانت ترى أنها مقصرة في حق الله. إيه الدليل على ذلك؟ يعني مع كونها صوامة قوامة كذا ومراقبة محاسبة نفسها عابدة متضرعة قائمة لليل كلها، مع هذا كانت ترى أنها مقصرة في حق الله. إيه الدليل على كده؟ عندما كانت تصدع، لما كان يجي لها صداع في رأسها تضع يدها على رأسها وتقول بذنبي، شوف سبحان الله، بذنبي وما يغفره الله أكثر، سبحان الله، يعني تعتبر أن هذا الصداع بسبب ذنب وأن ربنا غفر لها أكثر من كده. أدي إيه لمحات من أسماء بنت أبو بكر. هنقول بقى إيه سبب اللي نزل فيها الآيات، ونشوف نوصل إلى موضوعنا معها، كيف تربي قصصها، أو كيف تزكي، زي ما حاطب زكى قصة حاطب زكت أنفسنا، كيف تزكي هذه القصة أنفسنا. يجب أن نظر ما نزل فيها بالقرآن. قبل كده لازم نقول، هاجرت هي وهي في نضارة الشباب، يعني قبل ما نتكلم على القرآن والذي نزل فيها، عاوزين نقول بقى إيه حكايتها في المدينة. هاجرت وهي في نضارة الشباب، وقد بلغت من العمر 22 عاما، يعني 22 23 24، يعني مش أكتر من كده. ثم عاشت أجمل أيام عمرها في المدينة، حيث أجمل أيام عمرها، مع انها كانت اداء لما جت الخدامه بتاعتها اللي بعت لها ابوها قالت لها الفرس عليا، بس كانها ما اعتقدتها. اجمل ايام في المدينه، ثم عاشت اجمل ايام عمرها في المدينه، حيث يربي الايمان الامه المسلمه الوليده. وبعد كده طبعا الايام ما بتدومش على حال، ثم توالت الاحزان بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من مصيبه كبرى عند المسلمين. من بعده أبوها خليفة رسول الله، ثم مقتل عمر ثم مقتل عثمان ثم مقتل زوجها الزبير رضي الله عنه، فصبرت واحتسبت. مات رسول الله، مات أبو بكر أبوها، خليفة رسول الله أبوها، قتل عمر، قتل عثمان، قتل زوجها، فصبرت واحتسبت. طبعا كانت بقت قديمة العمر الله أعلم. قبل برضو ما نتكلم على الآيات اللي نزلت فيها عشان تبقى آخر حاجة، كيف زكت قصتنا، كيف زكت قصتها يعني النفس البشرية، نتكلم على مقتل ابنها. دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء، طبعا لنا على تصور كانت عاملها كم سنة دلوقتي، يعني لما دخل عليها عبد الله بن الزبير بعد كل هذا، يعني مات رسول الله ثم مات خليفته ثم قتل عمر ثم قتل عثمان ثم جاء علي وكانت الفتنة، نعد كم سنة، كانت كذا كذا كذا. عندما دخل عليها عبد الله بن الزبير اللي هو ابنها عشان يكلمها اللي هيقول هو، كانت من كان عندها من العمر 100 عام. فقال يا أمه، هو بقى طبعا ايه كان في زلق في الجاي، وكان طبعا الحجاج عدوه، والنبي القتال قائم بينه عبد الله بن الزبير وبين عدوه الحجاج اللي احنا يعني اللي بنقول احد الطغاة في التاريخ، لا لا لم يرعوي عن يقتل ان يقتل ويقتحم الكعبة ويقتحم البيت الحرام ويدق الكعبة بالمنجنيق. دخل عبد الله الزبير على امه وقال لها ايه، قال لها اللي معايا خذلوني خلاص، معايا ما فيش حد معايا. قال يا أمي، خذلني الناس ولم يبقى معي إلا اليسير مما ليس عنده إلا صبر ساعة، يعني حتى اللي معايا مش هصبره مش هصبره، والقوم القوم اللي هم أعداؤه الطرف الآخر بخلي بالنا من الكلام، يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ يعني أعداؤه مش عاوزين بقى نقول الفتنة ونخش في الفتنة، لكن أعداؤه من المسلمين، يعني خلي بالك الفتنة بين الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية ثم توالت حتى وصلنا إلى الحجاج، وبعدين بيقول له أعطوهم الدنيا، قالوا له عاوز تبقى إيه؟ عاوز تبقى كبير والدنا دي، عاوز تبقى أغنى أغنيائنا دي، بس المهم سيب حكاية الخلافة ديت ومالكش دعوة بيها، وأنت إيه؟ خد من الدنيا زي ما أنت عايز، خد من الدنيا عشان نسيبك في حالك. بيقول قال له بتقول والقوم، خلي بالك من الجملة، والقوم يعطونني من الدنيا ما أردت، فما رأيك يا أمي؟ قالت أسماء بنت أبي بكر اللي جت لنا من مكة وهي عندها 22-23 سنة والآن بلغت من العمر 100 عام وحضرت بقى كل المآسي اللي فاتت ديت. قالت والله يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم، شوف هي قالت له في الأول الكلام ده يعني عشان تعذره من نفسي، ولكن كملت، إن كنت تعلم أنك على حق فامضي، إن كنت عارف أنك على الحق امضي، أنت نفسك أنت ونفسك فامضي، فقد قلت عليه أصحابك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت. سبحان الله، يعني ملهاش غيره، وبعدين بقى في الحالة دي بتقول له إن كنت أنت على الحق امضي، إن كنت عاوز الدنيا فأنت عبد، مش عبد، أنت بئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، من قتل معك، يبقى لو أردت الدنيا يبقى أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت إني على حق فلما وهن أصحابي ضعف، وهتقول ما ممكن تقول إيه، أنا كنت على الحق لكن لما وهن أصحابي والناس سابتني ضعفت، فهذا ليس بفعل الأحرار ولا أهل الدين. هي خيرته بين 3 حاجات، قالت له أنت حر، أنت شوف نفسك عاوز تعمل إيه، نمرة بقى، نمرة 2 إن كنت على الحق امضي إلى الحق، وإن ما عملتش كده تبقى بئس العبد أنت، دي نمرة 2. نمرة 3 لو تقول لنفسك إن أنا كنت على الحق ولما وهن أصحابي ومعيش حد أنا يعني أضطر أسلم، تبقى إيه، لست من الأحرار ولست من أهل الدين. فدان منها وقبل رأسها ويديها وقال هذا رأيي. فنقول إيه، ابن عبد الله، ابن الزبير، وابن حواري رسول الله، وابن أسماء، هذا رأيي ولكن أحببت أن أعلم رأيي. فزدتني بصيرة فانظر يا أماه. يقول لها خلي بالك بقى أنني مقتول من يوم هذا، يعني خلي بالك بقى خلاص اتفقنا وهعمل اللي كان في نفسي واللي انت قلتيه، لكن لازم تجهزي نفسك انني مقتول من يوم هذا، فلا يشتد حزنك علي لامر الله، فان ابنك لم يتعمد ايتان منكر ولا عمل بفاحشه ولم يعجر في حكم ولم يتعدى ظلم مسلم ولا معاهد ابدا. الله اني لا اقول هذا تزكيه لنفسي ولكن تعزيه لامي لتسلو عني، انا ما عملتش حاجه وحشه، وخلي بالك هتقتل النهارده، وبعدين اصبري لان انا ما عملتش حاجه وحشه تخليكي تحزني وتزعلي عليا. يا كانه عاوز يقول ان هو انا لما اقتل واروح عند الله تقيا نقيا خلاص ما فيش مشكله ولا حاجه هتحزني ليه. ده معناه. قالت اني لارجو ان يكون عزائي فيك حسنا، اخرج حتى انظر الى ما يصير اليه امره. ودعت له قائله، قالت له خلاص اخرج، اللهم طول ذلك القيام في الليل طويل وذلك التحنس والظمأ في الهواجر بالمدينه ومكه، وبره بابيه وبيه، بتدعي له هو، ها اللهم قد اسلمته لامرك فيه ورضيت بما قضيت فيه، فثبتني يا الله واعطيني ثواب الشاكرين. قبل ان يخرج شكا اليها، وهو على الباب رجع تاني وقال لها خلي بالك، شكا اليها انه قد يمثل به بجثته بعد ما يموت فقالت كلمتها المشهوره إن لا انا بقى لما ممكن خلي بالك ما تحزنيش وهتسمعي ان هم مثلوا بيه وقطعوني وعملوا فيا وكذا كذا كذا. فقالت الكلمه المشهوره ان الكبش اذا ذبح لم يألم من السلخ. قالت له لما الخروف ينذبح مش هتألم، يعملوا فيك زي ما هم عايزين. فدنا منها عبد الله فتناول يدها مره اخرى وقبلها وعانقها ودعها بنفس الراضيه رضي الله عنها. سقط عبد الله شهيدا بعدما احاطت به جنود الحجاج بن يوسف الثقفي وفي مكه المكرمه واحجار المنجنيق تنهمر عليه من كل مكان. وفوضوه في نفس الموقف ده، فوضوه مره ثانيه، فوضوه بالامان او كما يقولون الخروج الامن، ولكن كيف له ذلك وامه اسماء بنت ابي بكر اول فدائيه في الاسلام. وهي أمه قد قربت المئة عام وعقلها ما زال يشع بالحكمة وفصل الخطاب. صلبه الحجاج في المسجد الحرام، يعني الحجاج من فجره صلبه في المسجد الحرام وبعد قتله. دخل الحجاج على أسماء، ده شيء غريب، يعني قتله وصلبه ودخل على أمه. فقال الحجاج يا أمه إن أمير المؤمنين وصاني بك، فهل لك من حاجة؟ بيقول لأم المقتول المصلوب أمير المؤمنين وصاني بك، ما هي طبعا معروفة لها مكانة في الإسلام رغم الفتنة دي كلها، ولها مكانة عند الناس، مكانة اجتماعية ومكانة دينية ومكانة لأبوها رضي الله عنه. فقالت لست لك بأم، لكني أم المصلوب على رأس الثنية، أنا مش أمك، أنا أم المصلوبة الأساس الهي، وما لي من حاجة، ولكن أحدثك حديث سمعته من رسول الله. سبحان الله، وهي عندها 100 سنة. صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ثقيف، أو يخرج في ثقيف كذاب ومبير. قالت له سمعت من رسول الله إنه بيقول إيه؟ هيخرج في ثقيف اثنين، واحد كذاب، واحد مهلك، مبير يعني مهلك. فأما الكذاب فقد رأيناه اللي هي تقصد المختار، وأما المبير فهو أنت. فطبعا هو إيه يعني رد مش مظبوط طبعا، لأن هو برضو إنسان مش كويس. فقال لها مبير النفاق المنافقين، أي مهلك المنافقين، كأنه وصف ابنها بالنفاق. وقفة أخرى، حين صلب ابنها كانت موجودة في الحرم، وموجود عبد الله بن عمر. فجاء عبد الله بن عمر، لا ان اسماء قالوا عبد الله خلي بالك اسماء ام عبد الله موجوده في المسجد، فذهب اليها وملا وقال: يا امه، ان هذه الجثث ليست بشيء، وانما الارواح عند الله، فاتقي الله واصبري. عبد الله بن عمر بيصبرها على ابنها. قالت: وما يمنعني، وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. سبحان الله، يعني لا تعليق، يعني ما صبرش إزاي ويحيى ابن زكريا قتل بسبب واحدة من بغايا بني إسرائيل، يعني عشان ترضى عن إيه، عن اللي قتله. يعني قالت له: أنا هرضى عنك لو قتلت يحيى، فقتل. وبعد قرن من الزمان عاشت أسماء رضي الله عنها، نامت على فراش الموت وهي تستعيد بذاكرتها أسماء النضرة الفتية التي شقت نطاقها وأخذت تروح وتغدو على نبيها وأبيها بالطعام في الغار حتى رحل، وكان في أحشاء هذا المصلوب في الحرم. ماتت بعده بليال، وكانت هي خاتمة المهاجرين والمهاجرات، آخر واحدة من الإيه، من المهاجرات. ده أسماء. نعود إلى الآيات برضو، نقول إيه، نذكر بعضنا يعني إن إحنا بنتكلم طبعا في إيه، في القصة وكيف تربي النفس البشرية أو كيف تزكي النفس البشرية. تعرفنا طبعا على أسماء بنت أبي بكر لما كانت في مكة وهكذا، وذكائها وقوتها وشبابها، وعيشنا معها شابة وفتية لغاية ما وصلت ل 100 سنة وابنها مصلوب وهكذا. نقرأ الآيات التي نزلت فيها في سورة الممتحنة التي زكت بها النفس، نقول ايه. مش عاوزين نعيد بقى يعني حيائها وقوتها والزوجة والفدائية وكل حصل منها، مقتل زوجها وصبرها واحتسابها، ثم مقتل ابنها وهي في المائة عام من عمرها، ووصيتها له، يعني وقالت له: إذا كنت على الحق خلاص روح. كل هذه طبعا، لا كل اللي احنا عرفناه ده يعني قبل ما نقول الآية التي نزلت فيها، بنقول حياة أسماء بنت أبي بكر من ساعة ما عرفناها وهي بنت ال 22 أو 23 سنة، وعشنا معها لغاية ما بقت مية، عندها 100 سنة، وخطواتها كلها كزوجة وأم وفدائية وكذا وكذا، هذه أليست كل هذه الصفات أو كل هذه الأفعال تزكية للنفس قبل أن نتكلم الآيات؟ سبحان الله، ألا كل هذه تزكية للنفس؟ ولما نتكلم بعد آيات في سورة الممتحنة وهي موضوعنا، هي في المدينة، كانت في المدينة وقد ارتفعت راية الإسلام خلاص بقى، يعني احنا ننسى انها كانت سنة، نخلينا بقى عندها 30 سنة 40 سنة، المهم يعني هي في المدينة وقد ارتفعت راية الإسلام وعلت وأشرقت أنواره في الجزيرة وخارج الجزيرة، ورسول الله يخاطب الملوك والحكام ورؤساء القبائل والعشائر. في الفترة دي فترة خلاص عندما انتشر الإسلام وبدأ رسول الله يبعث للملوك والرؤساء والعشائر، وكان الإسلام قد انتشر، جاءت أمها مشركة من الإيه، من مكة، جاءت أمها من مكة وهي مشركة بهدايا، فلم تقبلها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رضيتش تقبل الهدايا دي لغاية ما إيه، تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة. قدمت وهي راغبة، يبدو أنها كانت محتاجة، كان محتاجة بس جايبة هدية على قدها، هي راغبة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وأمرها بصلتها، ونزلت الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا هو الإسلام، لا عداء ولا عدوان إلا مع هؤلاء الذين يعتدون على الله في أرضه بعدوانهم على القائمين على الحق. وفصل عاوزة تفسير كبير هذه الجملة. فالإسلام دين حب وسلام، عقيدة وسلوكا ونظاما. هدفه أن يضلل البشرية كلها بهذا الظلم، وأن يقيم فيهم منهجه، وأن يجمع البشر تحت لواء الإسلام. هدف النبيل جاءت به الرسل، وليس من عائق إلا أن يحول يحول هذا الهدف أعداء أدوان. لا، الهدف إقامة شرعة الله وإقامة التوحيد في الأمة، في البشرية. ده هدف، مش إكراه الناس على الدين، لا، أن يكون الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. إذا حال بين هذا الهدف عدوان أعدائه عليه قام يعني فينا يسالم من سلم. ولكن إذا حال بين، يعني أراد الإسلام أن ينشر الإسلام في منطقة وحورب، لابد أن هذا المحارب لازم يحارب. انما طالما ان سمنا نسب نقول كلمه الحق وكلمه الاسلام، فلا عدوان ولا يعني بس ما نقولش بقى ان ايه الاسلام رفع سيف دفاعا عن نفسه فقط، لا، هو دفاعا عن الحق، دفاعا عن كتاب الله، دفاعا عن ما اراد الله ان يكون البشر كلهم تحت رايه الله، تحت، مش بيدخلوا في الاسلام، لا، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد، لكن الكل لابد ان يدين بدين الحق اللي هو ايه شرعه الله. بعد كده يعني في نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها، وإن شاء الله يمكن نعود إليها في مسألة التدبر. عندما تتقدم كلمة أسوة عن المتأسى به، يعني هذا أن الحديث عن موضوع الاقتداء وأهميته، ولذلك قدمت كلمة أسوة على المتأسي. وعندما تقدم المتأسي بها عن كلمة أسوة، يعني الاهتمام بالقدوة وصفاته. بمعنى إيه؟ ببساطة، لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تقدمت أسوة، كلمة أسوة، قسوة عن المتأسي به اللي هو إبراهيم. آية بعديها بشوية قال إيه؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يبقى أخر كلمة أسوة عن فيهم اللي هم المتأسي بهم. لابد أن نلتفت لماذا تقدمت هذه مرة، ولماذا كلمة أسوة، لماذا تقدمت مرة ولماذا تأخرت مرة. عندما ببساطة شديدة، عندما قال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قدم الأسوة عن المتأسي به اللي هو إبراهيم. يريد الله أن يقول لنا اهتم في هذه الجملة القرآنية بموضوع الأسوة نفسها. إذ قالوا لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم بعضاء حتى تؤمنوا. يبقى إذن لما قدم قمة الأسوة عن المتأسي به اللي هو إبراهيم، يريد أن يقول اهتم بمسألة إيه؟ الأسوة نفسها، اللي هي البراء من الكفر والولاء لله. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لهم إنا براء منكم وما كفرنا بكم بدأ الأخ الآية. لكن بعدها بآية أو اتنين قال إيه؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. قدم المتأسي بهم قبل بعد الأسوة، يبقى أريد أن يقول اهتم بقى واعرف مين هم الأسوة الحسنة، إن هم الأسوة القدوة. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كويس، يبقى كأنه في الآية الأولانية بتاعت إبراهيم أراد مني أن أعلم ما هي الفضيلة، ما هي الحكم الذي يعني أتأسى به. وفي الآية الثانية قال لي صفة المتأسي بهم اللي هم هؤلاء الناس، يرجو الله، يخافون الله، يخافون، يرجون الله ويخافون عذابه. بس ادي ايه، ادي الموضوع ده هو باختصار شديد عشان ايه الوقت. ما ولذلك يطلب القرآن الكريم من أتباعي بعد هذه الآية مباشرة أن يحتولها. لا إيه بعد، فيها برضو أمر طيب جميل. الآيات ثلاث آيات، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قوم إنا براء منكم ويتعبون. وبعدين آية في النور، وبعديها الآية بتاعة الثانية الثالثة اللي لقد كان فيهم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. يبقى في الآية بتاعة إبراهيم أراد أن يلفت نظري إلى موضوع الأسوة، وفي الآية الأخيرة اللي بعديها اللي بعد اللي بعديها أراد مني أن يقول لي من هم الأسوة اللي هم من كان يرجو الله. وفي النص المدد من الله، ما تقلقش، المدد من الله، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز. الاحتماء بعزة الله، ما يهمكش ابدا، ما انت مهتم بالله رب، المدد جاي من الله بين الايتين، بين الاسوه ومعرفتها وبين المتاسي به ومعرفتهم. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ثم تاتي الايه بعد ذلك تقول من هم المتاسي بهم، قلنا عليهم لقد كان في اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. ودي طبعا ايه المفاصله، ايه المفاصله. في الايه الثانيه تضرع الى الله الا يستجيب، هكذا وغيرهم من يقول. يشرق نور سماحة الإسلام في الآيات بعدها، وجزى الله عنا أسماء خيرا، عسى الله أن بعد كده بعد ما قال لا ينهاكم الله، احنا طبعا في أسماء احنا ما بنشرحش القرآن ولا بنتكلم في تدبر القرآن الآن، لكن هي جت معنا كده. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ودا، والله قدير والله غفور رحيم. وأبشري يا أسماء، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يكونوا من داركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. سلوك الاسلام الحنيف بالبر والعدل طالما هم كذلك، اما المحبه والموده فلم يتعرض لها. العلاقات مع الارحام وده حاجه، مع وان كانوا من اهل كفر، المحبه والموده لا. يبقى هنا آية المفاصله افاصل بين عبادة القلب ولا سلوك الإنسان والسلوك العام. طالما لم يقاتلني ولم يحاربني ولم يعتدى ولم يخرجني من بيتي ولم يظهر على إخراجي، خلاص يبقى فيه مغلق. لكن مع هذا المحبة لا، المحبة لله ولرسول الله ولكتاب الله ولأولياء الله اللي زيك. وحتى لا ترخص أهل الترخص والذين في قلوبهم مرض، بعد كده يختم القضية بما بدأ بها. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم في الأول، ما ينهاكم الله على الذين لقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجهم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. مرة أخرى يبقى كأن بعد كل التربية بهذه القصة، بعد كل التربية بهذه القصة وبعد كل التزكية دي كلها، يكفي مسألة الولاء، الولاء والبراء، بلاء لله سبحانه وتعالى والرسول ولعباد الله المؤمنين، والبراء من كل مما عدا ذلك. مرة أخرى إما ولي للرحمن وإما ولي للشيطان، ولا ثالث لهما. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.